إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلنا في كتاب الشريعة للإمام أبي بكر الحسين محمد بن الحسين الآجري المتوفى سنة 360 من الهجرة، إلى باب الرد على القدرية. وقد قدمنا مقدمة تتعلق بهذا الركن العظيم من أركان الإسلام في الدرس الماضي، خلاصتها أن كل شيء بقضاء وقدر، وأنه لا يكون العبد مؤمنا بالقضاء والقدر حتى يؤمن بأربع مراتب: علم الله تبارك وتعالى قبل أن يخلق، وكتابته لذلك، ومشيئته لذلك، ثم مرتبة الخلق، فهي أربع مراتب: العلم والكتابة والمشيئة والخلق. وذكرنا المراد بالقضاء والمراد بالقدر، ومتى نشأت بدعة القدرية. قال المصنف رحمه الله تعالى: أما بعد، فإن سائلا سأل عن مذهبنا في القدر، فالجواب في ذلك قبل أن نخبره بمذهبنا أن ننصح. نعم، فقبل أن يخبر المصنف بالمذهب الصحيح في القضاء والقدر، وهو مذهب أهل السنة والجماعة، قدم نصيحة للسائل: ولا تكاد تجد أحدا من أهل السنة والجماعة إلا وهو ينصح بهذه النصيحة قبل الدخول في الجواب، حتى صارت هذه النصيحة مقدمة على الجواب. فقال: أنا ننصح للسائل ونعلمه أنه لا يحسن بالمسلمين التنقير والبحث عن القدر. فإذا نحن نتعلم من مسائل القضاء والقدر ما دلت عليه النصوص دون التعمق والبحث والتنقير، كما ذكرنا عن الإمام أحمد في المرة الماضية: لا يقال لما ولا يقال كيف. لا يقال لما ولا يقال كيف، لأن القدر من فعل الله تبارك وتعالى، والقاعدة في الأسماء والصفات والأفعال أنه لا يقال لما ولا يقال كيف، وإنما هو الإيمان والتسليم. فإذا لا يحسن بالمسلمين التنقير والبحث عن القدر. لماذا؟ لأن القدر سر من سر الله عز وجل، فالقدر هو سر الله تبارك وتعالى، لم يطلع عليه ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، فكيف أنت تحاول أن تكشف سر الله عز وجل وأنت تعرف أنه لا طاقة لك بذلك؟ قال: بل الإيمان بما جرت به المقادير من خير أو شر واجب على العباد أن يؤمنوا به، ثم لا يأمن العبد أن يبحث عن القدر فيكذب بمقادير الله الجارية على العباد. فذكر لنا رحمه الله يعني أن نأخذ حذرنا من البحث والتنقير، لأن البحث والتنقير في القضاء والقدر قد يترتب عليه أن يكذب الإنسان بمقادير الله عز وجل. قال: فيضل عن طريق الحق، لأنه إذا كذب بالقدر فقد خرج من الإيمان. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما هلكت أمة قط إلا بالشرك بالله عز وجل، وما أشركت أمة حتى يكون بدو أمرها وشركها التكذيب بالقدر. هذا حديث ضعيف، ضعفه الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة برقم 3398. قال محمد بن الحسين رحمه الله: ولولا أن الصحابة رضي الله عنهم لما بلغهم عن قوم ضلال شردوا عن طريق الحق وكذبوا بالقدر فردوا عليهم قولهم وسبوهم وكفروهم، وكذلك التابعون لهم بإحسان سبوا من تكلم بالقدر وكذب به ولعنوهم ونهوا عن مجالستهم، وكذلك أئمة المسلمين. فإذا أنت ترى أن هذا منهجا واضح، الصحابة التابعون أئمة المسلمين، وكذلك أئمة المسلمين ينهون عن مجالسة القدرية وعن مناظرتهم، وبينوا للمسلمين قبيح مذاهبهم. لسه ما أتانا الجواب. يقول: فلولا أن هؤلاء ردوا على القدرية لم يسع من بعدهم الكلام على القدر، بل الإيمان بالقدر خيره وشره واجب، قضاء وقدر. نعم. فإذا ما الذي يعني جعل أهل السنة والجماعة يتكلمون في هذه المسائل ويقولون العلم والكتاب والمشيئة والخلق وأن الشر لا يضاف إلى الله تبارك وتعالى وغير ذلك من مسائل القضاء والقدر؟ قال: لولا أن هؤلاء القدرية ظهروا ورد عليهم العلماء، يقول لولا هذا ما كان يسعنا إلا أن نؤمن بالقضاء والقدر دون البحث والتفتيش. نعم. قال: وما قدر يكن، وما لم يقدر لم يكن. فإذا عمل العبد بطاعة الله عز وجل علم أنها بتوفيق الله له فيشكره على ذاك. وهذا يعني ثمرة عظيمة في هذا الركن العظيم، أنك إذا عملت الطاعة فاعلم أنها بتوفيق الله، ولولا أن الله عز وجل وفقك ما كنت تعملها. قال: وإن عمل بمعصيته ندم على ذلك وعلم أنها بمقدور جرى عليه فذم نفسه واستغفر الله عز وجل. هذه يعني زبدة وخلاصة وأثر الإيمان بالقضاء والقدر، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، فلا يلومن إلا نفسه. عملت طاعة فاحمد الله عز وجل، والله هو الذي جعلك تعملها، كما قال إبراهيم عليه السلام: رب اجعلني مقيم الصلاة، رب اجعلني مقيم الصلاة. فهو الذي جعلك مؤمنا، جعلك تقيم الصلاة، جعلك تطيع، جعلك تفعل الخير. وإن عملت بالمعصية فلا تلومن إلا نفسك، وما ظلمك الله تبارك وتعالى، ولكن أنت الظالم وأنت الجاني. قال: هذا مذهب المسلمين. نقول: ما أحسن هذه النصيحة، فمهما بحثت وفتشت فلن تصل إلى بغيتك، مهما فتشت في مسائل القضاء والقدر لن تصل إلى بغيتك. لماذا؟ لأن القدر سر امتحن الله به عباده ليؤمنوا لا ليبحثوا. القضاء والقدر سر الله عز وجل، امتحن الله به عباده ليؤمنوا لا ليبحثوا وينقروا ويفتشوا. نقول: ولكن هذا لا يمنع من تعلم ما يمكن علمه من مسائل القدر للرد على المخالفين. هذه النصيحة في القضاء والقدر ليس فقط الأجر هو الذي نصح بها، بل لا تكاد تجد أحدا ممن يكتب في هذه المسألة إلا نصح بذلك. يقول أبو المظفر السمعاني: سبيل المعرفة في هذا الباب التوقيف من الكتاب والسنة دون محض القياس والعقل، دون محض القياس والعقل. فمن عدل عن التوقيف فيه ضل وتاه في بحار الحيرة، ولم يبلغ شفاء العين ولا ما يطمئن به القلب، لأن القدر سر من أسرار الله تعالى، اختص العليم الخبير به وضرب دونه الأستار وحجبه عن عقول الخلق ومعارفهم لما علمه من الحكمة، فلم يعلمه نبي مرسل ولا ملك مقرب. هذا كلام أبو المظفر السمعان. وقال الطحاوي رحمه الله: وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه. لم يطلع أو لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل. قال: والتعمق في ذلك ذريعة الخذلان أو الخذلان. فإذا وجدت إنسانا يتعمق في مسائل القضاء والقدر فهو يفتح على نفسه باب الخذلان من الله عز وجل، هذا لا يوفق. قال: والتعمق في ذلك ذريعة الخذلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان، فالحذر الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة. نظرا وفكرا يعني بالعقل، ووسوسة بالإيش؟ بالقلب. فإذا خطر على بالك أو على قلبك شيء مما يتعلق بالقضاء والقدر فاطرح. قال: فالحذر الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة. فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه ونهاهم عن مرامه، كما قال تعالى: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وقال الإمام أحمد: من السنة اللازمة الإيمان بالقدر خيره وشره والتصديق بالأحاديث فيه، والإيمان بها لا يقال لما ولا كيف، إنما هو التصديق بها والإيمان بها. وكذا قال علي بن المديني رحمه الله تعالى كقول الإمام أحمد. وما أحسن كلمة عبد القادر الجيلاني رحمه الله. ماذا قال عبد القادر الجيلاني؟ قال: نازعت أقدار الحق بالحق للحق. نازعت أقدار الحق، أقدار الحق يعني أقدار الله، بالحق. فأنت تنازع القدر لكن بالحق، يعني بما نصبه الله عز وجل من الأسباب. وكلمة بالحق هذه يعني بالشريعة، فالذي على الشريعة هو ينازع أقدار الحق بالحق. نازعت أقدار الحق بالحق للحق، يعني لله عز وجل. طبعا هذا الكلام ليس يعني غريبا، بل هو لعله منتزع من قول عمر رضي الله عنه: نفر من قدر الله إلى قدر الله، نفر من قدر الله إلى قدر الله. فهذا هو الواجب على العباد، الواجب على العباد القيام بالشريعة والإيمان بالقدر. عندنا قدر وعندنا شريعة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم دلنا على الطريق كاملا، ما مات صلى الله عليه وآله وسلم حتى دلنا على الخير كله وحذرنا من الشر كله. فالذي يمشي في طريق الشريعة ويؤمن بالقدر فقد نجا. لا أن يفتش الإنسان في سر الله تبارك وتعالى. قال: هذا مذهب المسلمين. قال: وليس لأحد على الله عز وجل حجة، فالله تبارك وتعالى له الحجة البالغة. قال: وليس لأحد على الله عز وجل حجة، بل لله الحجة على خلقه. قال الله عز وجل: قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. طبعا هذه الآية أولها ماذا؟ سيقول الذين أشركوا ها؟ لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. هل هؤلاء آمنوا بالقدر ولا يحتجون بالقدر على معاصيهم؟ يحتجون بالقدر على معاصيهم، هم يشركون ويحرمون ما أحل الله، فيقال لهم لا تشركوا لا تحرموا ما أحل الله، فيقول لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. قال الله عز وجل كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، يعني الذين قبلهم قالوا مثل هذه المقالة ولم تكن لهم حجة بدليل أن الله عز وجل عذبهم وأذاقهم بأسه. قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، هل عندكم من علم، عندكم دليل، أنتم ما عندكم إلا التعمق والدخول فيما ليس لكم فيه، إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. فالذي يحتج بالقدر هذا ليس بعلم، الذي يحتج بالقدر هذا ليس بعلم، لا ينفعه. ثم قال الله عز وجل قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. الله عز وجل قادر أن يهديكم أجمعين، لكن ما شاء لكم الهداية، وله الحكمة البالغة والحجة البالغة. قال ابن القيم رحمه الله وسينكشف سر القدر يوم القيامة حتى يحمد الله تبارك وتعالى أهل الآخرة الذين في الجنة والذين في النار، الكل يحمد الله عز وجل، الكل يحمد الله تبارك وتعالى على قضائه وقدره، مع أن فريق في الجنة وفريق في السعير. فإذا الواجب هو هذا، أن ننازع أقدار الحق بالحق للحق، أن نقوم بالشريعة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقريب من هذا الكلام كلام أحد العقلاء، ومثل هذه الكلمات النيرات أيها الإخوة مفيدة جدا في هذا الباب. فقال أحد العقلاء الأمور أمران، يعني ما نحن فيه في هذا الكون ينقسم إلى قسمين، أمر لا حيلة فيه، الأمور القدرية يعني جاءت الرياح وهبت ودمرت البيوت، هذا لا حيلة لنا فيه، أمر لا حيلة فيه. قال فلا نجزع منه، فلا نجزع منه، ما يصيبنا الجزع، لأن هذا لا بد أن يكون لأنه بقدر الله عز وجل. قال وأمر لنا فيه حيلة وهي الشريعة. قال فلا نعجز عنه، شوف كيف العاقل، هذا هي نفس الحروف النون والعين والجيم والزاي، بدلها بس. قال أمر لا حيلة فيه، لا حيلة فيه يعني الأمور القدرية، فلا نجزع منه، وأمر لنا فيه حيلة فلا نعجز عنه، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم استعن بالله ولا تعجز، استعن بالله ولا تعجز. نعم، هذا في الأمور القدرية. قال ثم اعلموا رحمنا الله وإياكم أن مذهبنا في القدر أن نقول، وأنت تتأمل في كلامه الذي يعني هو صفحة ونصف ستجد المراتب الأربعة منثورة في كلامه، فأي واحد يتكلم في القضاء والقدر عند أهل السنة والجماعة لا بد أن يعني يدندن حول المراتب الأربعة: العلم والكتابة والمشيئة والخلق. إن الله عز وجل خلق، كل ما قبلك مرتبة حط على خط، خلق الجنة وخلق النار، ولكل واحد واحدة منهما أهلا، وأقسم بعزته أنه يملأ جهنم من الجنة والناس أجمعين. ثم خلق آدم عليه السلام واستخرج من ظهره كل ذرية هو خالقها إلى يوم القيامة، ثم جعلهم. الجعل هذا من مصطلحات القضاء والقدر، رب اجعلني وجعلنا منهم. عندنا مصطلحات الجعل والجبل. الجبل جبل الله عز وجل فلانا على كذا، ما تقول الجبر. الجبر هذا غير وارد في الأدلة. جبلك الله عز وجل على مثلا خصلة كذا وكذا، كما قال أشج عبد القيس، قال النبي صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس: إن الله جبلك. نعم، فهذه من مصطلحات القضاء والقدر. ثم جعلهم فريقين، فريقا في الجنة وفريقا في السعير، وخلق إبليس وأمره بالسجود لآدم عليه السلام. أمره بالسجود، هذا أمر قدري ولا شرعي؟ شرعي، لكنه ما أطاع، ذهب للقضاء والقدر وما نفعته حجته. وأمره بالسجود لآدم عليه السلام، وقد علم، شوف علم، علم الله عز وجل أنه لا يسجد، أمره بالسجود وهو يعلم أنه لا يسجد. والحجة لله عز وجل، طالما أنه جاء الأمر والنهي فلا حجة للعباد. رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، فبعد الأمر والنهي لا حجة لأحد على الله عز وجل. قال: وقد علم أنه لا يسجد. قال: للمقدور، يعني لأجل المقدور الذي قد جرى عليه من الشقوة التي قد سبقت في العلم من الله عز وجل، لا معارض لله الكريم في حكمه، يفعل في خلقه ما يريد، شوف يريد الإرادة، عدلا من ربنا قضاؤه وقدره، وخلق آدم وحواء عليهما السلام للأرض خلقهما، مع أنه سبحانه قال له: اسكن أنت وزوجك ليش الجنة، وقد خلقهما لليش للأرض، فلا بد أن كان يعصيان الله عز وجل حتى يتحقق قدر الله تبارك وتعالى. للأرض خلقهما، أسكنهما الجنة وأمرهما أن يأكلا منها رغدا ما شاء، ونهاهما عن شجرة واحدة، بعد أن نهى الله عز وجل آدم وحواء عن الشجرة ثم أكلا، هل لهما حجة على الله عز وجل؟ لا. طيب ماذا فعل آدم عليه السلام؟ هل قال: يا رب أنت الذي كتبت علي الأكل من الشجرة؟ بمجرد أن عصى قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فالذي يشبه أباه في المشارعة بالاستغفار هذا من الشعداء، والذي يحتج بالقضاء والقدر فليذهب إلى حزب إبليس عليه لعنة الله. ونهاهما عن شجرة واحدة ألا يقرباها، وقد جرى مقدوره أنهما سيعصيانه بأكلهما من الشجرة، فهو تبارك وتعالى في الظاهر ينهاهما، في الظاهر يعني في الشرع، يعني في الظاهر يعني في الشرع، وفي الباطن يعني في القدر، وفي الباطن من علمه قد قدر عليهما أنهما يأكلان منها، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. نعم، فإذا القضاء والقدر هذا يعني اختبار وامتحان للناس حتى يتبين المستسلم من المعاند. الذي يعرف هذا ما يسخر عقله ونظره في كيف هذا وما كيف، قل آمنا بالله، قل آمنا بالله واستسلم يحصل لك الخير. أما أنك تعاند وتفتش، لا. ولذلك الشيخ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قال لم يكن لهما بد من أكلهما سببا للمعصية وسببا لخروجهما من الجنة، إذ كانا للأرض خلقا، وأنه سيغفر لهما بعد المعصية. كل ذلك سابق في علمه، لا يجوز أن يكون شيء يحدث في جميع خلقه إلا وقد جرى مقدوره به وأحاط به علما قبل كونه أنه سيكون. انظر العلم والمشيئة الخلق. قال خلق الخلق كما شاء لما شاء، فجعلهم شقيا وسعيدا قبل أن يخرجهم إلى الدنيا. فقبل أن يأتي الناس إلى هذه الدنيا كل واحد معروف، كل واحد معروف هل هو شقي أو سعيد. لما مسح الله تبارك وتعالى ظهر آدم واستخرج ذريته وقال هؤلاء في الجنة وهؤلاء في النار، فكل معروف. فهذا كله ماذا يوجب أيها الإخوة؟ يوجب التسليم لرب العالمين، يوجب طلب العون من الله تبارك وتعالى، يوجب أن تقول كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. لا يوجب النظر والعقل والرد والفلسفة. نعم، الذي يبدأ في الرد والعقل والفلسفة هذه كما قال الطحاوي ها ذريعة الخذلان ودرجة الحرمان. نعم، فالذي يجادل في القضاء والقدر هذه علامة على أنه محروم. نعم، قال وهم في بطون أمهاتهم وكتب آجالهم وكتب أرزاقهم وكتب أعمالهم ثم أخرجهم إلى الدنيا، وكل إنسان يسعى فيما كتب له وعليه. نعم، كل إنسان يسعى فيما كتب له وعليه. ولذلك الإنسان إذا وجد نفسه يعني ميسرا لفعل الخيرات فليفرح بذلك ويسأل الله تبارك وتعالى الثبات. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. كل ميسر لما خلق له، كل ميسر لما خلق له. إذا وجدت نفسك ميسرا للخير فأنت خلقت للخير إن شاء الله. نعم، قال وكل إنسان يسعى فيما كتب له وعليه. قال ثم بعث رسله، هذا الشرع الذي فات، هذا القدر كتب وعلم. قال ثم بعث رسله لإقامة الحجة على العباد بالأمر والنهي. ما جاءت الرسل تفتش في القضاء والقدر، وإنما جاءت بالأمر والنهي. الله عز وجل يقول لكم افعلوا كذا، الله عز وجل يقول لكم لا تفعلوا كذا، إن كنت عبدا فعليك بالسمع والطاعة. ثم بعث رسله وأنزل عليهم وحيه وأمرهم بالبلاغ لخلقه، فبلغوا رسالات ربهم ونصحوا قومهم. تأمل في اللي جاي، الربط بين الرسل والقدر. قال: فمن جرى في مقدور الله عز وجل أن يؤمن آمن، ومن جرى في مقدوره أن يكفر كفر. فجاءت الرسل من أجل أن يظهر إيش؟ ها؟ يظهر مقدور الله عز وجل الذي كتب له أنه يؤمن، أول ما يأتيه الرسول يؤمن، والذي كتب أنه يكفر أول ما يأتيه الرسول يكفر. قال الله عز وجل: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. أحب من أراد من عباده فشرح صدره للإيمان والإسلام، ومقت آخرين فختم على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم، فلن يهتدوا إذن أبدا. يضل من يشاء ويهدي من يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. الخلق كلهم له، يفعل في خلقه ما يريد غير ظالم لهم. جل ذكره أن ينسب ربنا إلى الظلم، جل ربنا جل ذكره أن ينسب ربنا إلى الظلم. يقول الله تبارك وتعالى في آيات كثيرة: إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. نعم، و يعني المحاجة في من يعني يحتج بالقضاء والقدر من هذا الباب من أبلغ الحجج، وقد استعملها صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فأي إنسان يأتي يحاجج في القدر ابدأ معه بهذا: هل الله عز وجل ظلمك؟ فهو لا يسعه إلا إن كان مؤمنا، إن كان عنده بقية إيمان أن يقول لا. فإذا أنت الذي ظلمت نفسك. قال جل ذكره أن ينسب ربنا إلى الظلم، فإن الظالم من يأخذ ما ليس له بملك، يعني هذا ربما تكون ساقطة. نعم، عندكم هذا إنما يظلم، إنما يظلم من يأخذ ما ليس له بملك أو بملك. وأما ربنا تعالى فله ما في السماوات وما في الأرض وما بينهم وما تحت الثرى، وله الدنيا والآخرة جل ذكره وتقدست أسماء. أحب الطاعة من عباده وأمر بها، فجرت ممن أطاعه بتوفيقه لهم، ونهى عن المعاصي وأراد كونها من غير محبة منه لها، التي هي الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. الإرادة الكونية تتعلق بكل شيء، بما يحبه الله وما لا يحبه، وأما الإرادة الشرعية فهي تتعلق بما يحبه الله عز وجل. فالله عز وجل أراد المعاصي، صح يا أخي؟ الله عز وجل أراد المعاصي. أي نوع من الإرادة؟ إرادة كونية، لأن الإرادة الكونية تشمل ما يحبه الله وما لا يحبه، والمعاصي لا يحبها الله. فنفرق بين الإرادة والمحبة، وذلك بتقسيم الإرادة إلى قسمين: إرادة كونية وإرادة شرعية. الإرادة الكونية هي المشيئة، والإرادة الشرعية هي المحبة. الإرادة الكونية هي المشيئة، والإرادة الشرعية هي المحبة. فإذا وأراد كونها من غير محبة منه لها ولا للأمر بها، تعالى عز وجل أن يأمر بالفحشاء أو يحبها، وجل ربنا عز وجل من أن يجري في ملكه ما لم يرد أن يجري، أو شيء لم يحط به علمه قبل كونه، قد علم ما الخلق عاملون قبل أن يخلقهم وبعد أن يخلقهم، قبل أن يعملوا قضاء وقدرا، قد جرى القلم بأمره تعالى في اللوح المحفوظ بما يكون من بر أو فجور، يثني على من عمل بطاعته من عبيده ويضيف العمل إلى العباد. صحيح، فالعمل يضاف إلى العبد إيش؟ اكتسابا، ويضاف إلى الله تبارك وتعالى قدرا. فالله تبارك وتعالى هو خالق أفعال العباد، عمل العبد يضاف إلى الله عز وجل خلقا وقدرا، ويضاف إلى العبد اكتسابا وفعلا، اكتسابا وفعلا. قال ويعدهم عليه الجزاء العظيم، ولولا توفيقه لهم ما عملوا بما استوجبوا به منه الجزاء، لولا التوفيق، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وكذا ذم قوما عملوا بمعصيته وتوعدهم على العمل بها وأضاف العمل إليهم بما عملوا، وذلك بمقدور جرى عليهم يضل من يشاء ويهدي من يشاء. وطبعا مسألة يعني أفعال العباد مسألة مهمة، صنف فيها الإمام البخاري رحمه الله تعالى كتاب خلق أفعال العباد، فالله عز وجل هو خالق أفعال العباد وهم يفعلونها، الله خالق أفعالهم وهم الذين يفعلونها، وعلى هذا الأساس يعني يجازون أو يجزون. قال محمد بن الحسين رحمه الله هذا مذهبنا في القدر الذي سأل عنه السائل. طبعا هذه الجمل كلها يعني هذا الذي أجمله، كل جملة من هذه الجمل تحتاج إلى شرح. قال هذا مذهبنا في القدر الذي سأل عنه السائل. فإن قال قائل ما الحجة فيما قلت؟ قيل له كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وسنة أصحابه رضي الله عنهم والتابعين لهم بإحسان وقول أئمة المسلمين. فإن قال فاذكر من ذلك ما نزداد به علما ويقينا، قيل له نعم إن شاء الله تعالى، والله الموفق لكل رشاد والمعين عليه بمنه. ثم سيذكر لنا أبوابا في ذلك، فيها يعني بيان ما يؤمن به أو ما يؤمن به العبد في القضاء والقدر، وفي نفس الوقت فيه رد على المخالفين، فيه رد على المخالفين وخاصة القدرية. الباب الأول أيها الإخوة يعني ما أحسن ما قدم به، وهو باب الهداية والإضلال، فنقول الهداية والإضلال من الله تعالى، وهذا أهم أبواب القضاء والقدر، لأنه يتعلق بأجل نعمة وهي الهداية، وبأعظم نقمة وهي الضلال. فالهداية والإضلال من الله تعالى، يهدي من يشاء فضلا ويضل من يشاء عدلا. قال ذكر ما أخبر الله تعالى أنه يختم على قلوب من أراد من عباده فلا يهتدون إلى الحق، فالله عز وجل هو الذي يختم، فلا يهتدون إلى الحق ولا يسمعونه ولا يبصرونه لأنه مقتهم. فإذا ختم على قلوبهم لأنه مقتهم فطبع على قلوبهم. قال الله تعالى في سورة البقرة: إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. يعني يستوي إنذارك وعدمه. لماذا؟ ختم الله على قلوبهم. فمن الذي ختم؟ الله عز وجل. طيب، فعل الله عز وجل هل فيه شر؟ أبدا، فعل الله عز وجل لا يكون شرا أبدا، وإنما الشر في مفعولاته، ثم الشر الذي في مفعولاته ليس شرا محضا، وإنما هو شر من وجه، خير من وجه، أو خير في محل شر في محل آخر. وهذا أمليناه المرة الماضية وقلنا هذا يحفظ، لأن هذه خلاصة هذا الموضوع كما ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. وفي سورة النساء قال الله عز وجل: فبما نقضهم ميثاقهم. فبما هذا سببية، فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها، شوف، بكفرهم، فهذه هذه عقوبة لهم، بل طبع الله عليها بكفرهم. تقول: وقد يطبع الله عز وجل على قلوبهم ابتداء، ابتداء قبل كفرهم. لماذا؟ لأن المحل غير قابل، المحل غير قابل. فإذا كان المحل غير قابل للهداية فإذا يطبع على قلبه من البداية. فإذا هذا وهذا، كما قال الله عز وجل عن الكفار: وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا. قال الله عز وجل: أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ يعني هو سبحانه من البداية يعلم الشاكر والكافر، فلما علم أن هذا كافر طبع على قلبه من البداية. وهناك طبع بسبب الكفر كهذا، فإذا هناك طبع بسبب وهناك طبع ابتداء، هذا وهذا، بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. في سورة المائدة قال الله عز وجل: ومن يرد الله فتنته. فإذا الله عز وجل يريد فتنة أناس، يريدها كونا، ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. فإذا هذا ابتداء، يعني الذي قبله بل طبع الله عليه بكفرهم هذا بسبب، لم يرد الله أن يطهر قلوبهم هذا بدون سبب، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فإذا النوعان اللذان ذكرناهما يعني في هاتين الآيتين المتتاليتين. وفي سورة الأنعام قال: ومنهم من يستمع إليك. يستمع لكن ما بيستفيد. وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها. وفي نفس السورة: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله. من الجاعل؟ هو الله سبحانه. كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. هذا بسبب. وقال تعالى في سورة التوبة: إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء. المنافقون رضوا بأن يكونوا مع الخوالف النساء والأطفال، وطبع الله على قلوبهم، وطبع الله على قلوبهم، فالله عز وجل هو فاعل ذلك في سورة النحل: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله، إلى أن قال سبحانه بعد ذلك: أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم، في سورة الإسراء، سورة بني إسرائيل سمى سورة بني إسرائيل أيضا: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. وفي سورة الكهف: إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه. وفي سورة الشعراء: ولو نزلناه على بعض الأعجمين، يعني القرآن، فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين، لأنه يقرأ عليهم بلسان أعجمي، يعني يريد الله عز وجل أن يقول: هذا قرآن عربي واضح، فلماذا لا يؤمنون؟ قال سبحانه: كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم. إيش معنى سلكناه؟ قال الشيخ السعدي: أدخلنا التكذيب. سلكناه، الضمير هذا يعود على التكذيب، أدخلنا التكذيب وأنظمناه، أنظمناه كما تنظم الخرزة في السلك، لما تأخذ الخرزة وتتخلاها في السلك هذا يسمى النظم. أدخلنا التكذيب وأنظمناه في قلوب أهل الإجرام كما يدخل السلك في الإبرة. فإذا الشيخ جعل الضمير لليش؟ للتكذيب، أي أن الله عز وجل أدخل التكذيب في قلوبهم كما يدخل السلك في ثقب الإبرة. ومنهم من جعل الضمير للقرآن، منهم من جعل الضمير سلكناه، يعني سلكنا القرآن، أي هذا حظهم من القرآن التكذيب. كذلك سلكناه، يعني هذا حظهم من القرآن، حظهم من القرآن هو التكذيب به. الشاهد ماذا؟ أن الله عز وجل هو الذي فعل ذلك بهم. كذلك سلكناه في قلوب المجرمين. وفي سورة ياسين: لقد حق القول، وبعدها: إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. الأغلال لما توضع، إذا كانت يعني سمكها كبير، فهي ترفع ليش؟ فترفع الرؤوس. مقمحون يعني رافع رؤوسهم، وإذا كان رافع رأسه مش هيشوف اللي قدامه. نعم، جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا، يعني طرق الهداية مسدودة عليهم، فأغشيناهم فهم لا يبصرون، وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. المهم حق القول، جعلنا في أعناقهم أغلالا، وجعلنا، فأغشيناهم، هذا كله فعل الله عز وجل، فهو سبحانه الذي يهدي وهو الذي يضل. في سورة الجاثية: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، أضله الله وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله. ما يأتي الإنسان المؤمن بالقضاء والقدر ويقعد يبحث في أمر هؤلاء؟ ما يأتي إنسان يقول: طيب إذا هؤلاء سدت عليهم طرق الهداية، الآن تبدأ تدافع عنهم؟ تريد أن تدافع عن الكفار؟ سل الله العافية، أنت في نعمة احمد الله عز وجل عليها، وقول اللهم عافني مما ابتليت به هؤلاء. الإنسان عندما يرى كافرا أو فاجرا الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير من خلق تفضيلا. ما تقعد تبحث بحيث أنك يعني تريد أن تأتي لهم بحجة، فلله الحجة البالغة. هذا قامت عليه الحجة، رسل الله تبارك وتعالى جاءتهم، القرآن بلغهم، القرآن يترجم الآن إلى كل اللغات وعرفوا ذلك. تريد أن تلتمس لهم حجة؟ نعم. في سورة محمد صلى الله عليه وسلم، ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا، يعني كأنهم كانوا غير موجودين، أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. في سورة المنافقين أو المنافقون، ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم، هذا بسبب فهم لا يفقهون. قال محمد بن الحسين رحمه الله، جميع ما تلوته من هذه الآيات يدل العقلاء على أن الله عز وجل ختم على قلوب قوم وطبع عليها، ولم يردها لعبادته وأرادها لمعصيته، فأعماها عن الحق فلم تبصره، وأصمها عن الحق فلم تسمعه، وأخزاها ولم يطهرها. يفعل بخلقه ما يريد، لا يجوز لقائل أن يقول لما فعل ذلك بهم، كما ذكرت لك ما تبعد تدافع عنهم، لما فعل ذلك بهم، فمن قال ذلك فقد عارض الله عز وجل في فعله فضل عن طريق الحق. قال ثم اختص من عباده من أحب فشرح قلوبهم للإيمان وزينه في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة يهدي من يشاء إيش فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. قال محمد بن حسين اعقلوا يا مسلمين ما يخاطبكم الله عز وجل به، يعلمكم أني مالك للعباد أختص منهم من أريد فأطهر قلبه وأشرح صدره وأزين له طاعتي وأكره إليه معصيتي، لا ليد تقدمت منه إلي. فالله عز وجل لما هداك ليس لاد لأنك فعلت شيء لله عز وجل، وإنما هو فضل منه سبحانه وتعالى. لا ليد تقدمت منه إلي، أنا الغني عن عبادي وهم الفقراء إلي، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. والمنة لله عز وجل على من هداه الإيمان. ألم تسمعوا رحمكم الله إلى قول مولاكم الكريم حين امتن قوم بإسلامهم على النبي صلى الله عليه وسلم، جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم يمتنون أنهم يعني إيش أنهم أسلموا ودخلوا في الإسلام، فأنزل الله عز وجل يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. اللهم اجعلنا من أهل هدايتك وتولنا برحمتك إنك على كل شيء قدير. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.